أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سنتدارس إن شاء الله تعالى كتاب الصيام من كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. وهذا الكتاب يشتمل على 5 أبواب: الباب الأول في مقدمات الصيام، والباب الثاني في الأعذار المبيحة للفطر والمفطرات، والباب الثالث في مستحبات الصيام ومكروهاته، والباب الرابع في القضاء والصيام المستحب وما يكره ويحرم من الصيام، والباب الخامس والأخير في الاعتكاف. نشرع في الباب الأول في مقدمات الصيام، وفيه مسائل. المسألة الأولى: تعريف الصيام وبيان أركانه. يعني إيه صيام؟ الصيام تعريفه في اللغة الإمساك عن الشيء، الإمساك عن الشيء. قال الله تعالى حكاية عن مريم عليها السلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. يبقى كلمة صوم معناها أن يمسك الإنسان عن الشيء. هنا نذرت للرحمن صوما أن تمسك عن الكلام. وفي الشرع الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات مع النية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. يبقى تعريف الصيام شرعا الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات اللي حيأتي بيانها مع النية. إذا أمسك الإنسان عن الأكل والشرب وعن الشهوة وسائر المفطرات لكن لم ينوي ذلك، لا يسمى هذا في الشرع صياما. يبقى الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات مع النية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، هذا هو التعريف. أما أركانه فمن خلال تعريف الصيام في الاصطلاح يتضح لنا أن له ركنين أساسيين، هما: الأول الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. المراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود بياض النهار وسواد الليل. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. جاءت السنة موضحة لهذه الآية، وأن الخيط الأبيض المراد به هو بياض النهار، وأن الخيط الأسود المراد به هو سواد الليل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري ومسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر الليل من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر الليل من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. إذن يبقى أول ركن من هذه الأركان الإمساك هذه المدة عن هذه المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الركن الثاني، احنا عارفين ان في فرق ما بين الأركان وبين الشروط. دايما الأركان هي ما تكون داخل ماهية العمل. ماهية العمل يعني حقيقة العمل جوه العمل، الشرط يبقى خارج العمل، إنما اللي داخل العمل ده بنسميه ركن. فالإمساك هذه المدة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس عن هذه المفطرات هذا ركن من أركان الصيام، إذا لم يتحقق بطل الصيام. الركن الثاني النية، بأن يقصد الصائم بهذا الإمساك عن المفطرات عبادة الله تبارك وتعالى. فبالنية تتميز الأعمال المقصودة للعبادة عن غيرها من الأعمال، وبالنية تتميز العبادات بعضها عن بعض. فيقصد الصائم بهذا الصيام صيام رمضان، ولا ده صيام كفارة، ولا ده صيام مستحب، أي أنواع الصيام، إما صيام رمضان أو غيره من أنواع الصيام. ودليل هذا الركن قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طبعا النية كما يسميها الدكتور عمر الأشقر المحول العجيب، المحول العجيب، بها تتحول العادات إلى عبادات، وتتحول العبادات إلى عادات، وإنما لكل امرئ ما نوى. يبقى ما هي أركان الصيام؟ ركنان: الأول الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، اثنين النية، نية التعبد وتمييز هذه العبادة بأنها صيام كذا أو كذا، صيام مستحب أم صيام فرض وهكذا. المسألة الثانية: حكم صيام رمضان ودليل ذلك. فرض الله عز وجل صيام شهر رمضان وجعله أحد أركان الإسلام الخمسة، وذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقوله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ولما رواه عبد الله ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله من استطاع إليه سبيلا. والحديث في البخاري ومسلم. ولما رواه طلحة ابن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرني ماذا فرض الله علي من صيام. قال: شهر رمضان. قال: علي غيره. قال: لا، إلا أن تطوع شيئا. وهذا الحديث أيضا في الصحيحين. يبقى الدليل من الكتاب، والدليل من السنة، والدليل من الإجماع، فقد أجمعت الأمة على وجوب صيام رمضان، وأنه أحد أركان الإسلام التي علمت من الدين بالضرورة. يبقى ده معلوم من الدين بالضرورة. ومعنى أنه معلوم من الدين بالضرورة أن منكره كافر مرتد عن الإسلام. إذن الصيام ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، فثبت بذلك فرضية الصوم بالكتاب والسنة والإجماع، وأجمع المسلمون على كفر من أنكره. يبقى صوم رمضان واجب، والدليل عليه الكتاب والسنة والإجماع، ومن أنكر فرضيته كان كافرا مرتدا عن الإسلام. بلا شك الصيام له فضيلة عظمى، ورد كثير من الأدلة على فضل الصوم. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري ومسلم قال: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. الصيام جنة يعني سترة. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، يبقى لا يتكلم بالكلام الفاحش ولا يصخب، معناها إنه ما يعليش صوته ويصيح ولا يخاصم أحدا. وقوله صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم، أي رائحة الفم التي تخرج لخلو المعدة من الطعام، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ومن ذلك أيضا ما رواه البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. اللهم ارزقنا الدخول للجنة من باب الريان. وفي رواية عند ابن خزيمة: فإذا دخل آخرهم أغلق، ومن دخل شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. ومن ذلك أيضا ما رواه الإمام أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط مسلم، وصححه الألباني في صحيح الجامع من حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. ومنها ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. فالصيام من أعظم مكفرات الذنوب وموجب من موجبات الجنة، وكذلك الصيام حصن حصين من الفتن، ولا سيما من فتنة الشهوات. فخصاء أمتي الصيام كما قال النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. والصيام يساعد الإنسان على أن يتغير خلقه، ومن المعلوم أن البر حسن الخلق، فالإنسان ينبغي أن يكظم غيظه وأن يتحلى بحسن الخلق في زمان الصيام. وإذا صام الإنسان عن الطعام والشراب والشهوة فينبغي أن تصوم جوارحه وأن يصوم قلبه عما سوى الله تبارك وتعالى، فلا يكن في القلب إلا هو. أما رمضان فإنه قد اختص بأشياء أيضا وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذا في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين. وفي رواية عند الترمذي: وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. معنى قوله صفدت الشياطين يعني سلسلة الشياطين وقيدت. وروى ابن خزيمة وابن حبان والبخاري في الأدب المفرد، وقال الألباني: حسن صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر فقال: آمين آمين آمين. فقيل له: يا رسول الله، ما كنت تصنع هذا؟ فقال: قال لي جبريل: رغم أنف عبد أو بعد. الأولى معناها الذل، أن يمرغ أنفه في التراب، رغم أنف يبقى معناه أن يذل، أو بعد أي يطرد ويباعد عن ربنا تبارك وتعالى، نسأل الله العفو والعافية. رغم أنف عبد أو بعد، دخل رمضان فلم يغفر له، فقلت: آمين. ثم قال: رغم أنف عبد أو بعد، أدرك والديه أو أحدهما لم يدخل الجنة، فقلت: آمين. ثم قال: رغم أنف عبد أو بعد، ذكرت عنده فلم يصلي عليك. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فقلت آمين. وقد ورد التشديد والترهيب لمن يفطر شيء من رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن حبان وابن خزيمة من حديث أبي أمامة الباهلي قال صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا فقال اصعد، فقلت إني لا أطيقه، فقال إنا سنسهله لك. فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة، قلت ما هذه الأصوات؟ قالوا هذا عواء صياح، يعني أهل النار أعاذنا الله وإياكم. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشددة مشققة أشداقهم، مشققة أشداقهم يعني الدم ينزل من فمهم تسيل أشداقهم دما. قال قلت من هؤلاء؟ قال الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. معنى إنهم يفطرون قبل تحلة صومهم أي قبل أن يحل لهم ما حرم عليهم، يعني أنهم يفطرون قبل تمام الصوم، يعني مثلا يقعد لغاية العصر ويفطر، أو لغاية حتى قرب المغرب وما يتحراش الأمر ويفطر. أما بقى اللي واخد قرار من البداية إنه يبقى مفطر ولا يبالي بالأمر كيف يكون عذابه، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. المسألة الثالثة: أقسام الصيام. أقسام الصيام. الصيام قسمان: واجب وتطوع. والواجب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صوم رمضان، صوم الكفارات، صوم النذر. والكلام هنا ينحصر في صوم رمضان وفي صوم التطوع، أما بقية الأقسام من الكلام حول صوم الكفارات وصوم النذر فيأتي في مواضعه في الكتاب إن شاء الله. أولا الصوم بينقسم إلى صوم واجب وصوم تطوع، والواجب بينقسم قلنا إلى ثلاثة أقسام، يقول واجب للزمان اللي هو صوم رمضان، وواجب لعلة اللي هو صوم الكفارات والقضاء، وصوم ما يوجبه الإنسان على نفسه اللي هو صوم النذر. يبقى الصيام نوعين: واجب وتطوع. الواجب بنقسمه ثلاث حاجات: واجب للزمان اللي هو صوم رمضان، واجب لعلة لسبب معين يقتضي هذا الصوم اللي هو صوم الكفارات وصوم القضاء، وصوم النذر اللي بيوجبه الإنسان على نفسه. المسألة الرابعة: قال فضل صيام شهر رمضان والحكمة من مشروعية صومه. فضله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. قال: هذا بعض ما ورد في فضل صيام شهر رمضان وفضائله كثيرة، وقد مرت بنا هذه المسألة. الحكمة من مشروعية صومه، ما الحكمة؟ قال: شرع الله سبحانه وتعالى الصوم لحكم عديدة وفوائد كثيرة، فمن ذلك: واحد، تزكية النفس وتطهيرها وتنقيتها من الأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلة، لأن الصوم يضيق مجاري الشيطان في بدن الإنسان، لأنه كما تعرفون أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا الإنسان تنزه عن هذه المطعومات وقلل منها فإن ذلك يعينه على الشيطان، فالصوم يضيق مجاري الشيطان. الأمر الثاني: أن الصوم فيه تزهيد في الدنيا وشهواتها وترغيب في الآخرة ونعيمها، إن الإنسان يترك هذا الأمر لله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فيتزهد في هذه الدنيا. وصلاح أول هذه الأمة كان بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. ولذلك هذا تدريب عملي للزهادة في الدنيا. الأمر الثالث، الصوم يبعث على العطف على المساكين والشعور بآلامهم، لأن الصائم يذوق ألم الجوع والعطش. ومما يعده الصائم من النيات أنه يصوم لا سيما في الأزمان الحارة، وذلك ليعده لعطش يوم القيامة. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، إلى غير ذلك من الحكم البليغة والفوائد العديدة. وأنا أحيلكم إلى دروس أسرار الصيام التي شرحناها في كتاب العبادات من مختصر منهاج القاصدي. المسألة الخامسة، شروط وجوب صيام رمضان. هنتكلم على الشروط، تكلمنا عن الأركان، نتكلم على شروط وجوب صيام رمضان. دايما لما نأخذ أي مسألة من هذه المسائل قلت لكم احفظوا الأمر بالأرقام. لما نقول شروط وجوب صيام رمضان كام؟ 6. يجب صيام رمضان على من توافرت فيه الشروط التالية: 1. الإسلام، 2. البلوغ، 3. العقل، 4. الصحة، 5. الإقامة، 6. الخلو من الحيض والنفاس بالنسبة للنساء. يبقى شروط وجوب صيام رمضان 6، أولها الإسلام، فلا يجب ولا يصح الصيام من الكافر، لأن الصيام عبادة والعبادة لا تصح من الكافر، فإذا أسلم لا يلزم بقضاء ما فاته. يبقى أول شرط الإسلام، وهذا تكرر معنا فيما مضى من أحكام العبادات. معلوم أنه شرط من شروط الوجوب الإسلام، وذكرنا وها نحن نكرر أنه هل الكافر يحاسب ويخاطب بأحكام الشريعة؟ قلنا نعم، والدليل قول الله تبارك وتعالى في خواتيم سورة المدثر لما سأل أهل الجنة أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فبيكذبوا بيوم الدين دول كفار، ورغم ذلك قالوا لم نكن من المصلين، وكأنهم خوطبوا بأمر الصلاة. لكن لا تصح من كافر، يعني لو صلى أو صام أو صنع شيئا من هذه العبادات لا تصح منه، فلا يصح أمر الصيام إلا بالإسلام. الأمر الثاني من الشروط البلوغ، فلا يجب الصيام على من لم يبلغ حد التكليف، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، فذكر منهم الصبي حتى يحتلم. ولكن يصح الصيام من غير البالغ لو صام، يصح منه لو صام إذا كان مميزا، وحد التمييز اختلف فيه، وأكثر أهل العلم على أنه في حدود 8 من العمر، إذا بلغت 8 وقالوا أكثر من ذلك وقالوا أدنى من ذلك، لكن في أوسط الأقوال أنه من بلغ 8 سنوات. مسألة التمييز أنه يستطيع أن يميز ما بين الأشياء، وهذا يختلف باختلاف البيئات ويختلف باختلاف الأشخاص، فتقريبا في حدود هذا العمر، قد يزيد عند البعض وقد يقل في بيئات وأحوال بعض الناس. إذن الأمر الأول كان الإسلام، الأمر الثاني البلوغ. قال: وينبغي لولي أمره أن يأمره بالصيام ليعتاده ويألفه. طيب، من نافلة القول حول مسألة البلوغ، ونعيدها حتى أيضا تثبت هذه المعلومات. معلوم أن للبلوغ علامات، للبلوغ علامات. فأما علامات البلوغ للرجل فهي الاحتلام، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، ومنها وعن الصبي حتى يحتلم. والأمر الثاني إنبات شعر خشن حول القبل، وهو شعر العانة، والدليل ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح عن عطية القرظي قال: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي. قال الإمام الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنهم يرون الإنبات بلوغا إن لم يعرف أو يعلم احتلامه ولا سنه، وهو قول الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي. يبقى الأول علامات البلوغ بالنسبة للرجل الاحتلام، والأمر الثاني إنبات شعر خشن حول القبل شعر العانة، والأمر الثالث إتمام 15 سنة، إتمام 15 سنة. والدليل ما رواه الشيخان عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزه، وعرضه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة فأجازه، والحديث في الصحيحين. أما بالنسبة للمرأة فيزيد على ذلك الحيض والحمل، علامتين. يبقى يزيد على ما ذكرنا الحيض والحمل، هذه علامات بلوغ الرجل والمرأة. الأمر الثالث العقل، فلا يجب الصيام على المجنون والمعتوه، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة فذكر منهم المجنون حتى يفيق. فلا يجب على المجنون ولا المعتوه وكل من ليس له عقل بأي وصف من الأوصاف، فإنه ليس بمكلف وليس عليه واجب من واجبات الدين إطلاقا، لأن العقل مناط التكليف. الأمر الرابع الصحة، الصحة أو القدرة على الصيام، فمن كان مريضا لا يطيق الصيام لم يجب عليه، وإن صام صح صيامه، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فهنا إذا كان الإنسان قادرا على الصيام فإنه يجب عليه، فإن كان مريضا كما نصت هذه الآية فعليه أن يقضي ما أفطره حال زوال مرضه، يفطر ويقضي ما أفطره من أيام إذا زال المرض. العلماء بيقولوا أن الغير قادر على الصوم بداعي المرض ينقسم إلى قسمين: قسم دائم وقسم طارئ. أما الدائم فهو المذكور في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وقسموا هذا إلى شيخ كبير وامرأة كبيرة ومريض مرض لا يرجى برؤه، اللي هو المرض المزمن، المرض المزمن، فيبقى اللي ما يقدرش على ذلك هنقسمه إلى قسمين: قسم دائم وقسم طارئ. أما القسم الدائم الدليل عليه: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وده هيبقى يندرج تحته الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. وقد قال ابن عباس والأثر عنه في صحيح البخاري: ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، يعني الآية دي مش منسوخة: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال: لأ، الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوم فليطعم مكان كل يوم مسكينا. يبقى الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اللذان لا يستطيعان الصيام يطعمان مكان كل يوم مسكينا. أما القسم الثاني تحت مسمى القسم الدائم، احنا قلنا تحت نوعين، النوع الأولاني الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، النوع الثاني المريض مرض لا يرجى زواله أو برؤه. المريض مرض لا يرجى برؤه، المزمن زي عافاكم الله مريض السل، مريض القلب، مريض السكر، مريض الفشل الكلوي، هذا يدخل تحت الآية. فهؤلاء إذا كان الصيام يضعفهم أو كان يسبب لهم آثارا جانبية ويسبب لهم ألما أو أن يحدث لهم شيء من فساد، فإنهم يفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكينا. وقد قال ابن المنذر في الإجماع وأجمعوا على أن الشيخ الكبير والعجوز العاجزين عن الصوم أن يفطروا. يبقى الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والمريض مرض لا يرجى زواله، وده المفروض أن هو يطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم مفروض 30 مسكينا حتى يشبعهم. يبقى قد إيه؟ يعطيهم ما يشبعهم. وبعضهم قال إن ده يبقى بمقدار مد من بر، يعني من قمح أو نصف صاع من غيره أو نحو ذلك. والصحيح في هذا إنه يطعمهم ويملكهم ذلك حتى يتم الإشباع بالنسبة لهم. يبقى من عجز عن الصوم عجزا لا يرجى زواله وجب عليه الإطعام لكل يوم مسكينا، وعلى الراجح يجزئ الإطعام والتمليك أن يملكهم ذلك. القسم الثاني القسم الطارئ، وهو المذكور في قول الله تبارك وتعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هنا بقى هيندرج تحتيه المريض مرض يرجى زواله والمسافر والحامل والمرضع. المريض مرض يرجى زواله والمسافر والحامل والمرضع. أما المريض مرضا يرجى زواله، إذا مرض الإنسان مرضا طارئا أصابته حمى مثلا، عمل عملية جراحية، يجوز له أن يفطر في رمضان ويقضي مكان هذه الأيام التي أفطرها بعد رمضان بنص الآية. المرض المبيح للفطر أي مرض يؤثر الصيام فيه فإنه يبيح الفطر. الأحناف والمالكية والشافعية يرون أن المرض الذي تلحقه المشقة إن صام فيه أو يخاف زيادته هذا هو المرض الذي يبيح الفطر. العلماء قالوا يعني عشان نتبين هذه المسألة واقعيا، يعني المريض ليه أحوال مختلفة. واحد لما يصوم بيجي له زكام أو بيحصل له صداع أو بيحصل له وجع في أسنانه مثلا، هذا يطاق، فهذا لا يحل له أن يفطر. إنما إذا كان يشق عليه الصوم ولكن لا يضره الصوم، يشق عليه يعني هيبقى بكلفة هيتعب، فهذا يكره له أن يصوم ويسن له أن يفطر. فإذا كان يشق عليه الصوم ويضره كرجل مصاب بمرض الكلى مثلا فالصوم عليه حرام. طيب أيضا تحت هذا المسافر، ودي الشرط الخامس كما ذكره هنا المصنف، الإقامة الشرط الخامس في الوجوب الإقامة، فلا يجب الصوم على المسافر لقوله تبارك وتعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فلو صام المسافر صح صيامه ويجب عليه قضاء ما أفطره في السفر. يبقى إذا سافر المسافر سفرا تقصر فيه الصلاة جاز له أن يفطر في السفر سواء وجد مشقة أو لم يجد. يعني السفر اللي بتقصر فيه الصلاة، وهذا فيه خلاف ما بين أهل العلم في تحديده. فالصحيح في تحديد معنى السفر كل ما يعده الناس سفرا. هذه المسألة اختلف فيها اختلافا كثيرا ما بين أهل العلم تحديد مسافة السفر، فبعضهم حددها تحديدا زمانيا مسيرة يوم وليلة، وبعضهم حددها تحديدا مكانيا، واختلف في تحديد ذلك، وقالوا 83 كيلو، قالوا شيء و40 كيلو ونحو ذلك، لاختلاف الأثار في ذلك وعدم وجود نص صريح في هذا. وخير الأقوال في تحديد معنى السفر ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من أن السفر يعرف بالعرف، فكل ما يعده الناس سفرا فهو الذي تقصر فيه الصلاة. يعني احنا بنقول ان الانتقال من القاهرة الى الاسكندرية ده اسمه سفر، من القاهرة لطنطا بنسميه سفر، من القاهرة لبنها بنسميه سفر، لكن الانتقال داخل القاهرة مثلا من مدينة 15 مايو مثلا إلى 6 أكتوبر وإن كانت مسافتها طويلة وممكن ينتقل من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب في وقت طويل، لكن لا نعده نحن أهل البلاد لا نعده سفرا. فالسفر يتجهز له، وبيبقى معلوم دلوقتي إن مثلا هيئة النقل تبقى في نقل خارجي معروفة، إن في أتوبيسات للنقل الخارجي دي كده اسمها سفر، إنما أتوبيسات أخرى بتبقى موجودة للنقل الداخلي، والنقل الداخلي ده لا يعني أن هذا سفرا. وهكذا كل ما يعده الناس سفرا فهو السفر. وبالتالي يبقى هذا الذي يرخص فيه في الإفطار. فإذا صام الإنسان في السفر فما الحكم؟ عند الظاهرية يحرم الصوم، وعند الجمهور يجوز الصوم. ليه؟ عندنا أحاديث في هذا واضحة، إنه أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يبقى كانوا بيصوموا حال السفر وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يجوز الصيام في السفر، خلافا لقول الظاهرية في هذه المسألة بأنه يحرم الصيام في السفر. لكن أيهما أفضل، للمسافر الفطر أم الصوم؟ الأفضل عند الحنابلة أن يفطر المسافر، الأفضل الفطر عند الحنابلة، لحديث ابن عمر الذي رواه الإمام أحمد وصححه الألباني في الإرواء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. وللحديث الذي رواه البخاري ومسلم ليس من البر الصوم في السفر، ليس من البر الصوم في السفر، هذا في مذهب الحنابلة. أما عند المالكية والشافعية وعند الأحناف فقالوا الأفضل أن يصوم. المالكية والشافعية والأحناف يقولون إذا لم يشق عليه الصيام فالأولى له أن يصوم. أما القول الثالث في المسألة فقالوا الأفضل الأرفق بحاله، الأفضل الأرفق بحاله، وهذا قول عمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة، واختاره ابن المنذر. استدلوا على ذلك بقول الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر، فإذا كان الفطر أيسر يبقى أفضل، إذا كان الصوم أيسر فهو أفضل. إذن الصواب أن للمسافر ثلاث حالات: ألا يكون لصومه مزية على فطره، ولا لفطره مزية على صومه. يعني لو صام ما فيش مشكلة، لو فطر ما فيش مشكلة، في الحالة دي الصيام أفضل. نقول بقى كده، إذا كان لو صام مش هيشق عليه ولا حاجة، ولو فطر ما فيش مشكلة، الأمرين عنده سيان، يبقى في هذه الحالة يصوم أفضل طبعا. الحالة التانية إنه يكون الفطر أرفق به، فالفطر أفضل، وإذا شق عليه بعض الشيء صار الصوم في حقه مكروها، لأنه ارتكب المشقة مع وجود الرخصة. فبالتالي لا، إن الله يحب أن تؤتى رخصه. أما إذا شق عليه مشقة شديدة غير محتملة وممكن يترتب عليها ضرر بالغ عليه، يبقى الصيام في حقه حرام ولا يجوز له أن يهلك نفسه هكذا. عايزين يا جماعة ننضبط هنا بضوابط الفقه لا بضوابط العاطفة، لأن مسألة الصيام يا لو فطر تبقى مشكلة كبيرة وهذا شيء جيد، لكن علينا أن احنا نضبط الأمر عشان لما يجي حد يسألنا في شيء من هذا ما نجيش نقول لا صوم وخلاص، صوم صوم وربنا حيبارك، لا لازم نعرف هذا الكلام جيدا. إذا استوى عنده الصوم والفطر فالأولى له أن يصوم، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يبرئ ذمته، لأنه القضاء بيتأخر والأداء بيتقدم، لأنه أسهل على المكلف، ولأنه بيدرك بذلك الزمن الفاضل اللي هو رمضان. فأكثر العلماء إلى أن الصوم أفضل لمن قوي عليه ولم يشق عليه وأطاقه بلا ضرر. أما إذا كان يطيقه ويشق عليه فيبقى مكروه، أما إذا كان يشق عليه مشقة شديدة غير محتملة يبقى لا يجوز له أن يهلك نفسه. الشرط السادس الخلو من الحيض والنفاس. فالحائض والنفساء لا يجب عليهما الصيام بل يحرم عليهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك من نقصان دينها. وهذا هو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لمعنى نقصان العقل والدين كما تعرفون، وليس هذا من باب التعيير كما يستخدمه بعض الجهلاء أنه يعاير النساء بمثل ذلك، الأصل أنت ناقصة عقل ودين. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا الأمر أن نقصان دينها بسبب ما يعتريها من الابتلاء الذي ابتلى ربنا تبارك وتعالى به بنات حواء، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك من نقصان دينها. ويجب القضاء عليهما لقول أمنا عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. المسألة السادسة ثبوت دخول شهر رمضان وانقضائه. يثبت دخول شهر رمضان برؤية الهلال بنفسه أو بشهادة غيره على رؤيته أو إخباره بذلك، فإذا شهد مسلم عدل برؤية هلال رمضان ثبت بهذا الشهادة دخول شهر رمضان، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، إذا رأيتموه فصوموا، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم برؤيا رمضان فصامه وأمر الناس بصيامه. فإن لم يرى الهلال أو لم يشهد مسلم عدل برؤيته وجب إتمام إكمال عدة شعبان 30 يوما، ولا يثبت دخول الشهر بغير هذين الأمرين، يعني إما رؤيا الهلال أو إتمام شعبان 30 يوما، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم. غبي، وفي بعض الروايات غمي يعني غطي وخفي ولم يظهر، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، وهذا في الصحيحين. ويثبت انقضاء رمضان برؤية هلال شهر شوال بشهادة مسلمين عدلين، فإن لم يشهد مسلمان عدلان برؤية الهلال وجب إكمال عدة رمضان 30 يوما. هذه أحكام رؤية الهلال. أحكام رؤية الهلال: أولا أن نحصي عدة شعبان. النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الترمذي والحاكم وصححه السيوطي وحسنه الألباني قال أحصوا هلال شعبان لرمضان. وعن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاط جدا في مسألة شعبان ويصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام. والحديث رواه أبو داود والإمام أحمد وابن حبان. يعني إيه بقى إنه يحصي عدة شعبان؟ يعني يضبط ذلك، لأن الشهر قد يكون 29 وقد يكون 30. طيب، يبقى أول حاجة إحصاء عدة شعبان والتحري لذلك. إيه بقى الرؤية المعتبرة في ثبوت الشهر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. المقصود أننا لا نحسب لثبوت الهلال بالحسابات الفلكية بحساب النجوم، إنما المعتبر في ذلك الرؤية الشرعية، وهي رؤية العدل لا حساب النجوم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم الشهر فعدوا 30. قال الإمام النووي، والمسألة دي علشان مسألة واقعية وكل رمضان يحصل عليها النزاعات المعروفة والمعلومة، ولازم نحرر المسألة جيدا علشان نبقى عندنا الحجة حينما نقول أن الأمر كذا وكذا وكذا. كلام أهل العلم أولا إنه علم الفلك هذا لم يكن علما حادثا، مش علم جديد علشان نقول إنه كلام السلف في هذا غير منضبط. أكيد هذه العلوم يطرأ عليها كثير من التعديلات، لكن العلماء حسموا هذا الأمر منذ زمان، حسموا ذلك في مسألة حسابات الفلكيين وغيرها. فقد ذكر الإمام النووي في روضة الطالبين قال لا يجب مما يقتضيه حساب المنجم الصوم عليه ولا على غيره. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لناش صوموا لحسابه، ما قال لناش صوموا لحسابه، وإنما قال لنا صوموا لرؤيته، صوموا لرؤية الهلال. يبقى الحسابات هذه ليست معتبرة. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية إنا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن العمل في رؤية هلال الصوم والحج أو العدة أو الإيلاء أو غير ذلك من الأحكام المعلقة بالهلال بخبر الحاسب أنه يرى أو لا يرى لا يجوز، لا يجوز بحسابات الفلكيين. النصوص مستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربط الأمر على الرؤيا. يبقى سواء بقى كانت السماء صحوا، سواء بقى كان في غيم، سواء بقى كان في تراب، سواء كان في أيام ما كان، لا يؤخذ بالحسابات، وإنما الاعتبار في رؤية الهلال تكون بالرؤية البصرية. أما ما تثبت به رؤية هلال رمضان فتثبت بشهادة مسلم عدل ولو ظاهرا. فالحديث عن ابن عمر قال ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. هذا ما استدل به المصنف هنا، وهذا رواه أبو داود والحاكم وصححه ووفقه الذهبي. وابن عبد البر قال أجمع العلماء على أنه لا يقبل في شهادة شوال في الفطر إلا رجلان عدلان، أما في هلال رمضان فاختلفوا. خلاصة الخلاف عند الإمام مالك أنه لا يقبل في هلال رمضان وشوال إلا شاهدا عدلا، أما عند أبي حنيفة فيكفي في هلال رمضان شهادة رجل واحد عدل إذا كان في السماء علة كغمام وقطر، وإن لم يكن بها علة لم يقبل إلا شهادة العمل، الناس كلها بقى شافته. يبقى لو كان الجو كان ملبد بالغيوم فرآه الرجل العدل يكتفى بذلك، أما إذا كانت الدنيا صح والسماء مفهاش غيوم الإمام أبو حنيفة يقول لا لازم يبقى عدد اللي يشهدوا بذلك. أما عند الشافعي فعنده إذا شهد على رؤية هلال رمضان رجل عدل واحد يرى أن يقبله، يقبل ذلك، ويقول والأحوط أنه يقبله بشاهدين، يقول الأحوط يبقوا اثنين برضو. عند الإمام أحمد أنه من رأى هلال رمضان وحده صام، فإن كان عدلا صام الناس بقوله. أما الاحتياط في هذا يعني إذا رجحنا في هذه المسألة والله أعلم، فالأرجح والله تعالى أعلى وأعلم إنه نأخذ بشهادة عدلين، نأخذ بشهادة عدلين، فإن شهد شاهدان يبقى هذا أحوط، لأنه الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي وصححه الألباني في الإرواء في زيادة صوم رؤيته وأفطر رؤيته في زيادة فإن غم عليكم فأكملوا 30 فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، يبقى نأخذ بشهادة عدلين احتياطا، وهذا ما ذهب إليه الشافعي في هذه المسألة، وقريب منه قول أبي حنيفة في الوقت الذي ليس فيه غمام ولا قطر. تأتي لنا مسألة متعلقة بذلك أيضا، وهي مسألة إذا رأى الهلال أهل بلد دون غيرهم هل يلزم المسلمين جميعا في كل الدول الصيام برؤية واحدة؟ طبعا كنا أنه غالب بلاد المسلمين تجتمع في جزء من الليل، فبالتالي إذا رؤية الهلال في بلد من بلاد المسلمين وثبتت الرؤية شرعا فبلا شك أنه مفهوم الأمة مفهوم مطلوب شرعا، وإن الأحاديث التي وردت في هذا الباب والنصوص والآيات التي جاءت تحدث جميع المسلمين إذا رأيتموه فصوموا فمن شهد منكم الشهر فليصم، إذن الخطاب هنا لجميع المسلمين. ومن المعلوم إنه لا يراد به رؤية كل إنسان بنفسه لأن ده حيكون متعذر، فبالتالي إذا رآه من يكون ثقة وتحقق شرط العدد المعتبر في رؤية الهلال وأعلم الناس بذلك لا سيما في الزمن اللي بقت أسهل ما تكون فيه نقل الأخبار، يبقى الأمر هنا إن الكل يصوم برؤية البلد التي ظهر فيها الهلال طالما اجتمعوا في جزء من الليل. هناك آخرون للأمانة العلمية من أهل العلم يذهب إلى أنه إذا اختلفت المطالع فلكل مكان رؤيته، وقالوا كان ذلك من صنيع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا عدة نصوص توحي بذلك، فمن هذا أن أم الفضل بنت الحارث بعثت كريبا إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال أأنت رأيته ليلة الجمعة فقلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية قال لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه فقلت أولا تكتفي برؤيا معاوية وصيامه فقال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في صحيح مسلم. فيبقى لكل بلد مطلع على هذا الاعتبار، وقد قال الإمام الترمذي والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن لكل أهل بلد رؤيتهم. وإن كان الأولى أن يتحد المسلمون ويتفقوا أنه على كل مسلم أن يصوم مع دولته، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. وإذا تسبب مثل ذلك في شيء من الفرقة وشيء من الشتات فلا ينبغي أن يكون ذلك. لا شك أن اجتماع المسلمين على هذا الأمر أمر أولى وأفضل بلا ريب ولا شك، لكن أنا ذكرت لكم الخلاف في هذه المسألة لما يكثر من كلام حول هذه المسألة في زماننا. لا أرى بأي حال من الأحوال أن يكثر اللغط في ذلك، وقد رجح الشيخ الألباني أن تجتمع الدول الإسلامية على ذلك، لكن قال إلى أن يحدث هذا فإني أرى على شعب كل دولة أن يصوم مع دولته ولا ينقسم على نفسه، فيصوم بعضهم معها وبعضهم مع غيرها، لما في ذلك من توسيع دائرة الخلاف في الشعب الواحد. ذكر ذلك الشيخ الألباني في كتاب تمام المنة. فبالتالي مش عايزين خلافات ومش عايزين فرقة، يبقى الأمر إن كل يصوم مع الدولة التي هو فيها حتى لا تزيد فرقة المسلمين. نسأل الله أن يؤلف بين المسلمين. من الأمور المتعلقة بمسألة الرؤية كذلك، من كان في بلد أول الشهر وبعدين سافر لبلد تانية أثناء الشهر وأدرك نهاية الشهر فيه، حكمه أن يصوم مع أهل البلد الأولى ويفطر على فطرهم ولا البلد اللي هو ذهب إليه؟ وده بيحصل كتير لما الناس بتروح تعمل عمرة ويروح يعمل عمرة مثلا في العشر الأواخر من رمضان، ويكون هو من أهل مصر ويكون في تفاوت ما بين الصيام في المملكة السعودية ومصر مثلا، طب يعمل إيه؟ قالوا حكمه أن يصوم مع أهل البلد التي هو فيها ويفطر مع الأخرى، لأن حكمه حكم أهلها المكان اللي هو بيروح فيه، الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، حتى لو أدى ده أنه يصوم 31 يوم أو أنه يصوم 28 يوم. لو صام 28 يوم يقضي يوما بعد يوم العيد، لو صام 31 يوم لا بأس، ولا شك أن الخلاف شؤم وأن الاجتماع رحمة بلا شك ولا ريب. المسألة السابعة، وقت النية في الصوم وحكمها. قال يجب على الصائم أن ينوي الصيام وهي ركن من أركانه، كما مضى لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وينويها من الليل في الصيام الواجب كصوم رمضان والكفارة والقضاء والنذر، ولو قبل الفجر بدقيقة واحدة لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، فمن نوى صوما في النهار ولم يطعم شيئا لم يجزئه إلا في صيام التطوع، فيجوز بنية من النهار، أما صيام الفرد لا، ما ينفعش إنه ينويه نهارا، وإنما لابد أن يبيت النية من الليل. يبقى لو عمل كده، لو واحد بقى صحي من النوم في صيام نفل وما كانش مبيت النية من الليل وبعدين عرض له أن يصوم، هذا جائز في النفل إذا لم يطعم شيئا من أكل أو شرب، لحديث عائشة قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء؟ فقلنا لا، قال فإني إذا صائم، وهذا حديث رواه مسلم. أما صيام الواجب فلا ينعقد بنية من النهار، لا بد من نية من الليل، وتكفي نية واحدة في بداية الشهر لجميع الشهر، ويستحب تجديدها في كل يوم. يعني الأمر ده مش فيه إشكال كبير، لكن خلونا نحط بس بعض الحواشي السريعة حوالين مسألة النية. أولا وقت النية اللي هي مسألتنا هذه، احنا عندنا الصوم اما فرض واما نفل، اما صوم الفرض فلابد ان تكون النية في اي جزء من اجزاء الليل، والسحور نية، يعني عشان الناس برضو ما تقلقش مجرد كمان ان هو ينوي انه احنا بدأ علينا رمضان وان شاء الله بنصوم رمضان السنة دي وربنا يعيننا عليه، هذا في حد ذاته نية، يبقى يكفيه ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا صوم لمن لم يبيت الصيام من الليل، وفي رواية من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. هذا الحديث رواه أصحاب السنن الأربعة بإسناد صحيح، من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. أما النفل قلنا إنه النبي صلى الله عليه وسلم فعله كما روت أمنا عائشة فعله يدل على أنه يصح إحداث النية أثناء النهار، وثبت ذلك الحكم عن جماعة من الصحابة منهم عائشة وحذيفة بن اليمان وعلي بن أبي طالب وأبو هريرة وأبو الدرداء رضي الله عنهم جميعا. طيب لغاية إمتى؟ يعني ممكن واحد يبتدي ما كلش لغاية مثلا العصر، ينفع إنه هو يبتدي يحدث نية الصيام بعد العصر مثلا؟ لغاية إمتى الوقت؟ العلماء اختلفوا على قولين، ذهب الحنفية والشافعي في القديم إلى جواز ذلك حتى وقت الزوال لغاية الظهر، وذهب الحنابلة والشافعي في الجديد إلى جوازه في أي وقت من النهار حتى ولو بعد العصر، سواء قبل الزوال بعد الزوال، وده الراجح لأنه ما عندناش دليل يقول أنه لازم يوصل لغاية الزوال، ما عندناش دليل صحيح صريح في هذه المسألة. يبقى ممكن لو أنا ما كلتش لغاية العصر، واحد مثلا كان مجهدا ونام نوما طويلا واستيقظ مثلا بعد العصر ولا حاجة، قام صحي العصر وقال خلاص ده كلها ساعتين زمن والمغرب أنا حصوم، هل يصح ذلك؟ نعم يصح ذلك. طيب مسألة النية لكل يوم، هل النية تجب لكل يوم؟ المصنف هنا قال إنها تستحب لكل يوم، وأنها يكتفي بنية جامعة لجميع الصوم، هذا يصح إن شاء الله. طيب نقض النية، يعني إنه إذا نوى الفطر، العلماء يقولوا متى نوى الفطر فسد صومه وإن لم يتناول مفطرا. ليه بقى؟ لأن احنا قلنا الصيام ده ركنين، ركن النية وركن الإمساك عن المفطرات، فإذا نوى الفطر ولم يتناول مفطرا فسد صومه. يبقى إذا نقض النية بأنه ينوي الفطر فقد بطل صومه، والله أعلى وأعلم. طبعا يشترط في النية الجزم، يعني اللي هو إيه، هصوم بكرة لا مش هصوم، هصوم لا مش هصوم، كان ده كله في رمضان اللي هو الصيام الواجب، هصوم مش هصوم، هصوم مش هصوم، لا ما ينفعش، لابد من الجزم في النية. هل تصح النية مع التردد في ثبوت الشهر؟ يعني إذا لم يعلم أن غدا هو أول رمضان فقال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم صوم رمضان وإلا فأنا مفطر، هل يصح ذلك؟ نعم يصح ذلك، وهذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة، يرجح شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات الفقهية له إنه ممكن يعمل كده. بالذات بقى لما بتبقى فيه مشاكل، السعودية بكرة صايمين، لا حصوم أنا بصيام عموم المسلمين أو بصيام السعودية مثلا زي ما بيحصل كتير، أعمل كده ولا ما أعملش؟ قلنا المسألة فيها الكلام وكلمنا فيها، لكن مثلا واحد مش عارف بكرة، ناس بتقول حنصوم وناس حتقول، يقول والله وهو عنده شغله و ومش هيستيقظ إلا الفجر، فقال والله لو بكرة صيام أنا صايم، فلما استيقظ قالوا له ده رؤية الهلال، يبقى بكده بيت النية؟ نعم. ويجوز إحداث النية للفرض أثناء النهار، احنا قلنا الأصل إن هو يكون في الليل، لكن يجوز إحداث النية للفرض أثناء النهار في حالات، إذا جاءه خبر هلال رمضان أثناء النهار، أو من نام في ليلته قبل غروب الشمس حتى بعد الفجر، نام من المغرب لغاية بعد الفجر، ينفع يحدث النية في النهار؟ ينفع. الصبي إذا احتلم أثناء النهار، المجنون إذا أفاق أثناء النهار، الكافر إذا أسلم كل هؤلاء هيعملوا إيه؟ هيمسكوا بقية النهار وليس عليهم قضاء لهذا اليوم طالما ما تناولوش شيء مفطر. يبقى تتحقق بذلك النية بالنسبة لهم. شوفوا الحالات دي تاني ونرجعها مع بعض. واحد، إذا جاءه خبر هلال رمضان أثناء النهار ينفع ينوي ذلك. من نام في ليلته قبل غروب الشمس واستيقظ بعد الفجر، أدي اتنين. ثلاثة، الصبي إذا احتلم أثناء النهار. أربعة، المجنون إذا أفاق أثناء النهار. خمسة، الكافر إذا أسلم أثناء النهار. كل دول ليهم أن يمسكوا بقية النهار ويبقى ما عليهمش قضاء طالما لم يفطروا بالمفطرات الأخرى. هذا ما تيسر حول الباب الأول من الصيام، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.